يا ريهام، الحرب في قطاع غزة بقالها تقريبا أكثر من 130 يوم، وفي الأيام الأخيرة بدأنا إن احنا نشهد تصعيد كبير صراحة في مدينة رفح جنوب القطاع وفي الجبهة الشمالية كمان على الحدود مع لبنان، في الوقت اللي فيه المفاوضات اللي في القاهرة انتهت للأسف دون التوصل لأي اتفاق. هيكون عندنا تفاصيل دسمة النهاردة في الحلقة الأسبوعية من بودكاست مركز الأخبار. هنتابع كمان الأزمة بتاعة الرواتب في ليبيا وأخبار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأمريكية اللي هتنعقد السنة دي. الأخبار دي كلها هنتابعها في حلقة نهاية الأسبوع، وأهلا بيكم في حلقتنا من بودكاست مركز الأخبار. هكون معاكم أنا ريهام محمود، وأنا محمد علي. أهلا بيكم. جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحماس بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة لم تفضي إلى شيء، وانتهت المفاوضات وغادرت الوفود والحرب لا تزال مستمرة، وده في الوقت اللي إسرائيل بدأت فيه هجمتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ورفح عايش فيها دلوقتي 1,400,000 فلسطيني حسب الأمم المتحدة. 1,400,000 دول أغلبهم نازحين من وسط وشمال قطاع غزة اللي هربوا من الحرب. جميل. وسائل الإعلام نقلت عن مصادر مصرية أنه المفاوضات هيتم استئنافها خلال الأيام اللي جاية، ولكن الإعلام الإسرائيلي بقى نقل عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه طلب من وفد بلاده مغادرة القاهرة، وقال أنه مش هيستمر في المفاوضات غير لما حماس تغير موقفها وتتخلى عن المطالب اللي وصفها نتنياهو بالخيالية. أبرز مطالب حماس هو الوقف كامل لإطلاق النار مع صفقة لتبادل الأسرى، بس الإدارة الإسرائيلية بتعرض وقف مؤقت للقتال ومعترضة كمان على عدد الأسرى الفلسطينيين المطلوب تحريرهم. وموقع أكسيوس قال إن حماس بتطلب الإفراج عن عدد كبير من الرهائن، أكبر حتى من كل اتفاقات التبادل السابقة. واو. يعني كمان في تصريحات نتنياهو إن هو توعد وقال إنه في عملية قوية في رفح، يعني ربنا يستر. الأمر طبعا اللي حذرت منه أم الدنيا مصر اللي عندها حدود برية طبعا مباشرة مع رفح، وحذرت يعني الموضوع ده كمان حذرت منه قوة كتير كمان في المنطقة يا ريهام. من جانبه بقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا حماس للإسراع بالتوصل اتفاق مع إسرائيل لتجنب هجوم على رفح، واللي ده ممكن يتسبب في وقوع آلاف الضحايا. وبالتزامن مع قصف رفح، إسرائيل وسعت كمان هجماتها على جنوب لبنان. في يوم الأربعاء مثلا استهدفت غارة إسرائيلية حي سكني في النبطية جنوب لبنان، وتسببت الغارة في مقتل 3 مدنيين. وفي نفس اليوم صواريخ حزب الله وصلت لصفد والجليل في شمال إسرائيل وأدت لعدة إصابات ووفاة واحدة. الوضع بيتطور. طيب، بيني جانس بقى عضو حكومة الحرب الإسرائيلية قال إنه إسرائيل مستعدة لرد قوي ووشيك على هجمات حزب الله، وطبعا طبعا طبعا يعني بيحمل المسؤولية لحكومة لبنان، يعني مسؤولية هجمات حزب الله بيحمل المسؤولية دي للحكومة في لبنان. طيب، تفتكر يا ريهام يعني هل ممكن يكون في وضع، يعني في حل للوضع الحالي ده؟ هل ممكن يبقى في اتفاق مثلا ينهي الحرب المستمرة بقالها أكتر من 4 شهور دي؟ ده اللي هنناقشه مع ضيفنا النهاردة، الصحفي والخبير في شأن الفلسطيني الإسرائيلي إبراهيم الدراوي. أهلا بيك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا أستاذ ريهام. أهلا أستاذ محمد. أهلا بيكم. أستاذ إبراهيم، أول أسئلتنا عن أن التقارير الإعلامية بتقول أن مفاوضات القاهرة توقفت بسبب تمسك حماس بمطالب ضخمة، هل من المتوقع أن تقوم حماس بتنازلات من أجل توصل الاتفاق؟ يعني بداية لابد أن نؤكد على أن حركة حماس عندما عرضت الصفقة الأولى التي مرت وكان خروج للأسرى في الصفقة الأولى، كان هناك حديث على تقسيم هذه الصفقة إلى مراحل. المرحلة الأولى هي صفقة الضيوف لدى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية التي كانت مقابل ضئيل جدا من الأسرى الفلسطينيين، وأيضا محكوميتهم أعتقد كانت ليست بالعالية. أما الصفقة الثانية وهي المجندات والمجندين حتى لو كانوا كبار سن أو نساء، دي كان هيبقى لها نظام تاني. الأمر الأخير وهو الجنرالات وضباط الجيش الإسرائيلي المأسورين لدى حركة حماس، ودي اللي احنا بنتكلم فيها ان دي أبجديات حركة حماس منذ السابق، وكلنا نعلم أن شليط كان في 1,220 أسير وأسيرة فلسطينية خرجوا في صفقة شاليه. فإذا المقاومة الفلسطينية لديها استراتيجية حقيقية لإنهاء هذا الملف وتبييض السجون الإسرائيلية، وده أمر أعتقد أنه موجود دائما في ذهن المقاومة الفلسطينية. لكن في هذه المرة وضمن اتفاق باريس، وكلنا نتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، قطر، إسرائيل نفسها في مؤتمر باريس كان هناك موافقات ضمنية من رؤساء أجهزة الموساد والاستخبارات الإسرائيلية لما يحدث في هذه الصفقة، وكان هناك شبه موافقة ضمنية من الجانب الإسرائيلي. لذلك عرضت حركة حماس الطرح بتاعها اللي احنا بنقول ان هي كانت تطالب بالصفقة الاولى ان يكون اخراج 1500 اسير، منهم 500 ذوي محكوميات عالية، وتصر حركة حماس على اخراج مروان البرغوثي كأنه اول اسير فلسطيني وعميد الاسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. دي الامور اللي انا اعتقد ان حركة حماس كان لها فيها رؤية في هذا الأمر. الخلاف كان ليس هذا الأمر، الخلاف لدى حكومة بنيامين نتنياهو والوسطاء كانت بأمر واحد، وهو عدم أن تكون هدنة متقطعة وليست هدنة دائمة. وحركة حماس أبدت مرونة بالمناسبة للوسطاء في هذا الأمر على أنها الصفقة الأولى والثانية والثالثة من الممكن الأولى أن تستمر لمدة شهرين، من 6 أسابيع إلى شهرين، وأيضا تستمر الصفقة الثانية والصفقة الثالثة. الصفقة الأولى كانت 1500 أسير وأسيرة فلسطيني من سجون الإسرائيلية مقابل النساء والأطفال وأيضا كبار السن والجرحى، دول كانوا هيطلعوا في الصفقة الأولى. الصفقة الثانية كانت هتكون جنرالات الجيش الإسرائيلي لدى حركة حماس، الصفقة الثالثة هتكون الشهداء من حماس داخل الجانب الإسرائيلي، وأيضا قتلى الجيش الإسرائيلي داخل حركة حماس أو لدى حركة، يعني الجثث والجثامين والقتلى من الطرفين. دي كانت الرؤية التي وضعت من قبل الوسطاء. ودعيني أتحدث أيضا أن الرؤية المصرية والطرح المصري الذي وضعته القاهرة كان من 3 مراحل، منها هذه مرحلة تبادل الأسرى. المرحلة الثانية بالنسبة للمبادرة المصرية أو الطرح المصري كانت مصالحة بين فتح وحماس. الطرح الثالث هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، ودي اللي تلقفته الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الغربي. والنهاردة بنجد أن بايدن يتحدث على إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على حدود 67، لكن للأسف الشديد ستكون هذه الدولة منقوصة حسب الرؤية الأمريكية بالمناسبة. فهناك خلاف على الدولة الفلسطينية لدى الفلسطينيين والعرب وأيضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين. ومع ذلك الجانب الإسرائيلي، حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، بن غفير وسموتريتش وبعض المتطرفين اليهود من حكومة بنيامين نتنياهو يرفضون تماما إقامة دولة فلسطينية، يرفضون تماما أي مصالحة مع الجانب الفلسطيني، يعتبرون أن 7 أكتوبر هو نكسة حقيقية لدى الجانب الإسرائيلي، وبيعتبروا أن يوم 7 أكتوبر هو يوم لن يمحى، حتى أن محللين إسرائيليين ويعني في الجانب الإسرائيلي بيقولوا أن احنا الدولة الإسرائيلية لن تقوم إلا بعد 5 سنوات من المعاناة التي تعانيها الداخل الإسرائيلي سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، نفسيا، صحيا، تعليميا، كل شيء. في أزمة حقيقية النهاردة في إسرائيل، وأن بيتهم حكومة بنيامين نتنياهو هي التي وصلتهم لهذه المرحلة، لأنه بنيامين نتنياهو كان يريد الدخول إلى قطاع غزة والخروج منتصرا، الآن لا يستطيع العودة منتصرا، ولم يستطع أخذ الأسرى لدى حركة حماس. ودي الإشكالية أو المعادلة الصفرية بين المقاومة الفلسطينية وبين إسرائيل الآن بالمناسبة. هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء أن يفكوا هذه الصفرية وأن يكون هناك تذليل العقبات بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني المقاوم؟ أعتقد أن المقاومة الفلسطينية من الممكن أن تستجيب لبعض مطالب إسرائيل، لكن إسرائيل في هذه اللحظة لن توافق على أي من مطالب حركة حماس، وقامت بخسف كل الاتفاقيات السابقة أو الأطروحات السابقة، لأنها لا تريد إخراج كل أسير قدامه ثلاثة من الأسرى ذوي المحكوميات العالية، وهذا أمر مرفوض لدى المقاومة الفلسطينية والفلسطينيين. تمام جدا يا استاذ ابراهيم، ده اللي حتى كنت هسال حضرتك فيه، ان واضح جدا من كلام حضرتك ومن اللي بيحصل انه اسرائيل مش ناويه كمان ان هي تقدم اي تنازلات في سبيل الوصول لاي اتفاق يعني. ف طيب يعني هل حضرتك شايف ان الدور الامريكي يعني بيمارس ضغوط كفايه على اسرائيل، لو كان يعني لو كانوا هم جادين في رغبتهم لانهاء الوقف الحرب؟ يعني انا اعتقد ان الجانب الامريكي في هذا التوقيت هو غير جاد لوقف الحرب، لكن هو يريد أن يصلح الصورة الأمريكية. دعني أتحدث عن أن هناك فرقين. الفرق الأول هو فرق بين الإدارة الأمريكية الحالية، لأن صورة بايدن أصبحت تهتز في المجتمع الأمريكي. الجانب العربي والإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية والجاليات العربية والإسلامية أصبح لها دور فعال في تحريك السياسة الأمريكية تجاه فلسطين وتجاه ما يحدث في قطاع غزة. أصبح أن احنا النهاردة بايدن عندما أرسل بلينكن إلى المنطقة في زيارته الستة للمنطقة لم يعود وعاد بالخفي حنين من قبل الجانب الإسرائيلي. الآن أرسل بايدن مدير CIA، وكلنا نعلم تحرك مدير CIA لمنطقة من المناطق، فهو رجل المهام الصعبة الذي يريد أن ينفذ ما تريده الإدارة الأمريكية. لكن في هذه المرة أعتقد أن بنيامين نتنياهو رفض المسول أو رفض التفاوض من الأصل، كان عندما أعلن أنه أرسل رئيس الشباك ورئيس الموساد إلى القاهرة ومندوبه الشخصي لبنيامين نتنياهو وهو عسكري ومستشاره الأمني وسكرتيره الخاص كما يقولون إلى القاهرة، عادوا ولم يأتي وفد الذي متخصص بصفقة الأسرى. هناك في الجانب الموساد والجانب الشباك لديهم متخصصين ومندوبين في صفقة تبادل الأسرى، هم من يتفاوضون مع الوسطاء لتوصيل الرسالة لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية. في هذه الحالة أعتقد أن بنيامين نتنياهو هو قال ذلك وتصريحاتهم قالت ذلك، أنه إحنا أرسلنا رئيس الشباك والوفد الذي شارك في حوارات القاهرة الرباعية، كان بناء على رغبة بايدن في هذه المشاركة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد توقف عملية التفاوض وبعد فشل هذا التفاوض في القاهرة، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تصريحاتها كلها بتقول على أنها ماضية قدما لإنجاز صفقة الأسرى، وأنها تتعامل مع صفقة الأسرى على أنها صفقة لابد أن تكون موجودة. والإدارة الأمريكية في هذا التوقيت تريد صفقة الأسرى، لكن بنيامين نتنياهو لا يريد صفقة الأسرى، بل يعاكس هذا الأمر ويريد أن يستمر مرحلة مقبلة في عدم المصالحة وعدم إتمام صفقة الأسرى وعدم وقف الحرب، وهو يريد أن يعيد الأمر إلى ترامب عندما يأتي إلى سدة الحكم، لأنهم يعلمون أن ترامب كان هو الأقدر والأقوى على حماية الجانب الإسرائيلي، مع العلم أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والأجهزة الأمنية الاستخباراتية الأمريكية كانت موجودة في إسرائيل. وما حدث من طوفان الأقصى في 7 أكتوبر هو يعني أزمة حقيقية للCIA وللمخابرات الإسرائيلية كلها وللجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي المتواجدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكلنا نعلم أن طوفان الأقصى كشفت على أن هناك تواجد عسكري أمريكي في صحراء النقب كانت موجودة، سواء كانت استخباراتية دفاعية هجومية، كانت معسكر كامل متكامل للولايات المتحدة الأمريكية في صحراء النقب. وهذا ما أظهرته بعض وسائل الإعلام بعد خروج طوفان الأقصى وبعد ما استطاعت حركة حماس التوصل إلى معلومات مهمة في هذا الشأن وفي هذا الصدد. فبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقول للمجتمع الغربي وتحديدا الإسلامي والعربي في الولايات المتحدة الأمريكية أنها ضد الحرب، لكن غير جادة على هذا الأمر، لأننا نعلم تصريحات بايدن الأخيرة أن هناك حوالي ما يقرب من 10 إلى 15 مليار دولار يريدها دعما لإسرائيل. الأمر الثاني هو الأسلحة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية ما زالت تأتي إلى إسرائيل، الصواريخ المجنحة التي يعني تقصف رجول وأيادي الأطفال والنساء وهم نائمون في بيوتهم ويصبحوا زعاهات مستديمة بعد ذلك، ده أعتقد أنه موجود من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد يعني لا تقول شيء للجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، أنها ترفض دخول رفح بريا وترفض قتل المدنيين، وما زال بنيامين نتنياهو يهدد بالدخول رفح يعني بري، وأيضا يقصف الأطفال والنساء، وكلنا نشاهد ما حدث في المستشفيات وفي المنازل الآمنة التي خرج منها الإسرائيليون. بالمناسبة احنا بنتكلم على الجيش الإسرائيلي خرج من مناطق ويقوم بخصفها مرة أخرى بعد عودة الأهالي لهذه المناطق المدمرة، يعني بيوت دمرت في السابق وتدمر المرة الثانية على رؤوس أهلها بعد عودتهم مرة أخرى، وبنتكلم على أزمة إنسانية في قطاع غزة النهاردة. ما يحدث في قطاع غزة هذا يعني أزمة حقيقية وسبة في جميع في جبين المجتمع الدولي ككل، ومجلس الأمن والأمم المتحدة والجميع مسؤول عما يحدث في قطاع غزة، لأننا نشاهد عبر شاشات وسائل الإعلام كلها أن الفلسطينيين بيعيدوا تدوير علف المواشي لصناعة الخبز منه وإطعام الأطفال والنساء. دي كارثة إنسانية حقيقية تعاني منها قطاع غزة، وستكون سبة في جبين جميع مسؤولين الدول والعالم تجاه ما يحدث في قطاع غزة الآن. يعني بداية لابد أن نؤكد طبعا هناك تخوفات واقعية، إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين، ده أمر موجود، تريد تهجير الفلسطينيين، وخطط الجانب الإسرائيلي تهجيرهم من قطاع غزة إلى سيناء ومن الضفة الغربية إلى الأردن، وده أمر أعتقد أنه مرفوض. وخليني أتحدث عن دخول معبر رفح في هذا التوقيت، أعتقد أنه أزمة حقيقية. الجانب الإسرائيلي في توقعي أنه لن يجرؤ الدخول بريا إلى معبر رفح أو إلى رفح الفلسطينية، وأن يكون على الحدود المصرية أزمة حقيقية، لن تجرؤ إسرائيل على ارتكاب هذا الخطأ. وهناك معلومات تقول أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي رفضوا الدخول البري إلا بموافقة القاهرة، والقاهرة رفضت هذا قولا واحدا، والقاهرة أيضا عندما جلست مع مسؤولين إسرائيليين سواء هنا أو في إسرائيل عندما زار وفد من رجال المخابرات العامة المصرية تل أبيب كان الرفض واضح وصريح، وأن طيب القاهرة طبعاً جداً. لن تهدد في هذا الأمر. يعني حضرتك بقى لو هنروح شوية لمصر دلوقتي، يعني إيه هي ردود يعني الفعل المتوقعة من مصر يعني تجاه اللي بيحصل في رفح حاليا ده؟ يعني طبعا في تخوفات من نزوح الفلسطينيين من غزة الى سيناء في الوقت الحالي، فهل التخوفات دي اصلا هي واقعية او في حاجة زي كده ممكن تحصل، وارد ان هي تحصل فعلا؟ يعني انا اعتقد ان القاهرة في جميع لقاءاتها مع المسؤولين الاسرائيليين او المسؤولين الغرب او تحديدا الولايات المتحدة الامريكية، الكل تحدث عن ان هذه القيادة المصرية تحدثت عن ان هذه خطوط حمراء بالنسبة للقاهرة. ما يحدث سواء كان محور فيلادلفيا أو دخول رفح بري بالنسبة للقاهرة هذا يؤجج ويؤثر على عملية السلام في الشرق الأوسط، ويؤثر على معاهدة السلام بكامب ديفيد بيننا وبين الإسرائيليين. وأنا أعتقد أن الشعب المصري عندما وقف وقفة كبيرة ومظاهرات حاشدة لجعل القيادة السياسية المصرية أخذ جميع التحركات اللازمة لما يحدث في معبر رفح أو لما يحدث في غزة أو لما يحدث في فلسطين ككل، وهناك حالة من السخط الشعبي على ما يحدث في قطاع غزة، والقيادة المصرية حذرت الجانب الإسرائيلي من هذا، وحذرت سواء كانت الزيارات المكوكية ما بين إسرائيل وما بين القاهرة سواء كان لرجال المخابرات العامة المصرية الذين ذهبوا إلى إسرائيل أو الموساد والشباك والمسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا مصر مرارا وتكرارا، وكل أسبوع كانوا يزوروا القاهرة في الأيام السابقة، كانت تحذير من الدخول البري إلى رفح ودخول محور فيلادلفيا، ده كان تحذير، ولم توافق القاهرة على هذا الأمر إطلاقا، وكانت دائما ما ترفض هذا الأمر. أعتقد أن إسرائيل لن تجرؤ على الدخول بري إلى رفح، ولن تستطيع الدخول إلى محور فيلادلفيا، وكلنا رأينا العصيان المدني الذي حدث من الجيش الإسرائيلي لعدم تنفيذ قرارات بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب الإسرائيلي إلا بعد الرجوع إلى القاهرة، سواء كان في رفح أو محور فيلادلفيا. وأمر أعتقد أنه القيادة المصرية أظهرته تماما في مفاوضاتها، سواء كان في باريس أو في القاهرة، لجميع الأطراف المعنية بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي. والدخول في هذا الأمر أعتقد أنه سيجعل القاهرة تتخذ خطوات أعتقد أنها في وقتها لن تعجب إسرائيل، وأعتقد أن إسرائيل لن تجرؤ على تجريب القاهرة مرة أخرى بعد حرب 73. وإحنا كلنا بنتكلم على أن العلاقات ما بين القاهرة وما بين إسرائيل مبنية على القوانين الدولية، ليس فيها حب أو كره، نحن بنتكلم على قوانين دولية. لكن الشعب المصري هو العدو الأول لإسرائيل، لا يريد إسرائيل. إسرائيل النهاردة أعتقد أنها في مأزق حقيقي، لابد أن تخرج من عنق الزجاجة، خاصة بعد دخول بعض الدول العربية في تطبيع مع الجانب الإسرائيلي. وقف هذا التطبيع لأن العرب كلهم، هناك حالة من التوحد العربي على إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على حدود 67. مع أن الجانب الأمريكي عندما نتحدث عنه أنه هو يطالب بإقامة الدولة الفلسطينية اليوم، هو يطالب بدولة فلسطينية منزوعة الدسم كما يقولون. لكن أعتقد أن الجانب الفلسطيني لديه حلول في هذا الأمر. وأيضا الدول العربية والقاهرة عندما طرحت رؤيتها، كانت رؤيتها هي من ضمن ثلاث مراحل رؤية. منها المرحلة الأولى كانت صفقة تبادل الأسرى بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني والمقاوم، وأيضا الرؤية الثانية والمرحلة الثانية هي توحيد الصف الفلسطيني بين فتح وحماس، ودمج حركة حماس والجهاد الإسلامي وبعض فصائل المقاومة في منظمة التحرير. المرحلة الثالثة هي إقامة الدولة الفلسطينية، ودي تعد بمثابة، يعني بعد كل الكلام ده الوضع شكله لسه معقد جدا، وبندخل كمان في تفاصيل أصعب خلال الفترة اللي جاية. فهل من وجهة نظر حضرتك في هنا يعني حل عملي ممكن يكون موجود يمكن تحقيقه لإنهاء الحرب؟ يعني إيه السيناريو اللي ممكن نرسمه مع بعض ونتخيل إنه والله لو السيناريو ده تحقق فبالفعل ممكن يحصل انتهاء لحالة الحرب في غزة؟ أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية قادرة على أن يكون هناك حل إذا ضغطت على بنيامين نتنياهو لوقف الحرب. مجلس الأمن قادر على وقف الحرب، المنظمات الدولية قادرة على وقف الحرب، الدول الغربية بريطانيا فرنسا ألمانيا إيطاليا التي دعمت بنيامين نتنياهو في بداية الحرب قادرين على وقف هذه الحرب. لكن بنيامين نتنياهو يرفض هذا تماما، وده أعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يتدخل لوقف هذه المهزلة التي تحدث في قطاع غزة. شكرا جدا جدا جدا الأستاذ الكاتب الصحفي أستاذ إبراهيم الدراوي المتخصص في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي، شكرا لمشاركتك في الحلقة الأسبوعية من بودكاست مركز الأخبار. طيب ريهام، تعملي ايه لو حصل ومرتب بتاعك في شهر ما وقف ومنزلش والحياة بقت صعبة، ممكن تعملي ايه؟ مفيش، هنعمل ايه؟ هيبقى زينا زي مثلا 2 مليون موظف حكومي ليبي لسه منتظرين مرتبات شهر يناير اللي متصرفتش لحد النهاردة. واو، ده لانه من ناحيتها الحكومة الليبية نفت مسؤوليتها عن الامر. يعني رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قال ان التأخر في صرف الرواتب ده حاجة خارجة عن ارادته، وان هو بيحمل مسؤولية بالكامل للبرلمان اللي لسه ما وافقش على قانون الميزانية. وبالمناسبة التأخير ده بيحصل كل سنة مالية جديدة في ليبيا، بس السنة دي تأخر زيادة عن كل مرة. وطبعا الأزمة دي بتعكس الانقسام السياسي الكبير في ليبيا واتساع الفجوة بين السلطات المختلفة. وعبد الحميد الدبيبة كان قال أثناء حضوره للقمة العالمية للحكومات في دبي إن حكومته مستعدة تكون آخر حكومة انتقالية في ليبيا، وإنها تسلم السلطة للحكومة اللي هيشكلها البرلمان المنتخب الجديد. بس من ساعة ما الانتخابات اتأجلت في بداية 2022 مفيش أي مؤشرات لقرب إجراء انتخابات نيابية أو رئاسية في ليبيا. Charged us with the responsibility to do as much and as best as we could while we carry the baton for our part of the race. طيب ناخد طيارة كده ونطير على الولايات المتحدة اللي بتستعد طبعا لانتخابات الرئاسة. يعني دلوقتي الأنظار كلها متوجهة ريهام للرئيس الحالي جو بايدن، اللي طبعا فيه علامات استفهام كبيرة جدا على صحته وعلى قدرته على أداء مهامه، وإذا كان هل هيترشح للانتخابات أصلا ولا لا. يعني نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس قالت في مقابلة مع The Wall Street Journal أنها قادرة تماما على تولي القيادة، وقالت إن هي مستعدة إن هي تخدم بلدها، وده ردا على أسئلة حول إمكانية توليها أمور الرئاسة. احنا طبعا عارفين يا ريهام إن الدستور الأمريكي بينص على إنه نائب الرئيس بيتولى المنصب في حال وفاة الرئيس أو عدم قدرته على أداء مهامه. طيب ولو حصل وكمالا هاريس تولت الرئاسة لباقي مدة جو بايدن، هل ده معناه إن هي هتبقى مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات؟ لا يعني مش شرط، لأنه وقتها الحزب الديمقراطي هيبقى لازم يعمل انتخابات داخلية الأول ويختار مرشح. التساؤلات حوالين قدرة بايدن على إكمال مدته الرئاسية زادت في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تقرير لمحقق خاص قال فيه أن ذاكرة جو بايدن ضعيفة جدا، وهو ده شيء يعني ظهر بالفعل في مواقف كتيرة، زي أنه قال آخر حاجة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المكسيك، وأنه قابل الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران اللي أصلا اتوفى سنة 1996. أنا حتى شفت فيديوهات كتيرة حتى الفترة اللي فاتت بدأت تطلع، سواء حتى من بايدن نفسه بدأ أنه هو في اوقات بيتريق او بيهزر وبياخد الموضوع بهزار، واوقات تانية بيبقى متضايق واوقات بيغضب ويبقى يعني، فاخطاء يعني بايدن المتكرره بتصب طبعا في مصلحه المنافسين الجمهوريين زي دونالد ترامب ونيكي هيلي، اللي بالمناسبه دعت جو بايدن للاستقاله وعدم اكمال مدته الرئاسيه. ودي محمد كانت دي كانت كل اخبارنا النهارده. شكرا لمتابعتكم، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار يوم الاثنين الجاي في نفس الميعاد. كنت معاكم أنا ريهام محمود وأنا محمد علي. باي باي. شكراً.